الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الآيات الثلاث، 99 و100 و101 من سورة يونس، وقد ذكرت في الدرس السابق يوم الخميس 2 جمادى الآخرة الآية الأولى، تلوت عليكم الآية الأولى والآية الثانية من هذه الآيات الثلاث. ذكرت الآية 99 والآية 100 من هذه السورة الكريمة، وأشرت إلى أن هذا المقام العظيم سيق هنا لزيادة تثبيت ورسوخ قلب حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كلما اشتد الأذى على رسول الله من أعدائه الكفار واساه الله عز وجل وثبت قلبه بذكر قصة كهذه التي ذكرت قبل هذا المقام من قصة موسى وفرعون وقوم يونس لما آمنوا، ليبين لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمر كله لله، وأن عليك البلاغ، وأنه لا يوجد كائن من كان في السماوات أو في الأرض من ملك أو ملك أو إنس أو جن يتمكن من السيطرة على قلب أحد من عباد الله، وأن المسيطر على قلب العباد هو الله وحده، وأنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فعندما ذكر موسى وفرعون إلى أن انتهى بإغراق فرعون، فلما أدركه الغرق نادى أن آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يكرر وهو في الغرغرة، إيش بنموت عيانا ليس دينا قدام عينه. فلم ينفعه إيمانه، لأن القاعدة التي عليها الأنبياء والمرسلون من عدل الله وإحسانه ورحمته وفضله أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع نفسا إيمانها بعد طلوع الشمس من مغربها في قوله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كالدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح عليه السلام والدابة وطلوع الشمس المغربة، طبعا هو آخر الآية أو أول الآيات الكبرى ظهور، إذا لا آخرها، لأن عيسى يأتي وفيه إيمان في وقت عيسى عليه السلام، لكن عند خروج الشمس من مغربها لا يغلق باب التوبة. فلا يتوب الله على أحد حتى يموت على الكفر ويبعثون كفارا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، عاد وإنصاف ورحمة. يعني الجنة لا تأتي سبهللا، والنار لا تأتي سبهللا، يعني ما يوضع في النار بس كده يعني خبط عشوة، ولا في الجنة أيضا خبط عشوة. كل نفس بما كسبت رهينة، من يعمل صالحا يجزى به ومن يعمل سوء يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يزرع شرا لا يحصد إلا الندامة، ومن يزرع الخير لا يعدم جوازه، لا يذهب العرف بين الله والناس، إن ضع عليه في الدنيا ما ضع عليه في الآخرة. هذا دين الإسلام ودين جميع النبيين من آدم إلى أخاتمهم وسيدهم وشيخهم محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة. قاعدة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. اللي يتوب من قريب يعني قبل الغرغرة، ما دام ما غرغر التوبة مقبولة. وأنا ضربت مثلي فرعون لما قال آمنت لم ينفع إيمانه، قال أنا الآن ما يتأتى ما يقبل منك. وأبو طالب عم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعلم أن أحدا جاهد وجادل ودافع ونافح عن رسول الله مثل أبي طالب. لا يعلم في عصر الرسول عليه السلام. هو أنا ما أقول بمعنى يعني له يعني على الإطلاق، لأني أعرف أن كثيرا من الصحابة يقفون إذا شافوا الرماح ترمى على المسلمين وفيهم رسول الله، كل واحد يقف عشان يجي الرمح في حلقه ولا يصيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتكن خباء العدي لما أخذ ليقتل ويصلب، قالوا له أتتمنى أن تكون عند أهلك في المدينة ومحمد مكانه؟ قال والله ما أتمنى أن يشاك محمد بشوكة وأنا في أهلي في المدينة. وهذا ما هو محتاج كلام. لكن أبو طالب هو رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما بعث وقامت له قريش بالعداوة وقف في وجهه، وكانوا يحاولون جهدهم ألا يزعجوا أبا طالب. المشركون لا يحاولون يزعجوا أبا طالب إلى أن انتهى بهم الحال، إلى أن جاءوا يا أبا طالب إما تسلم لنا محمد لنقتله ونسلم لك أجمل شاب في قريش تكون بدله. قال تبا لكم، أسلمكم ولدي تقتلون وتسلموني ولدكم أغذيه لكم ويقول القصيدة المشهورة ونسلمه. يعني أنا يعني كلمة ونسلمه فيها لا محذوفة مقدرة أصلها، ولا نسلمه يعني لا نبزي محمدان، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم. نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، يعني يقول إذا فقدنا وعينا وعملتم فينا كالإبل اللي تحمل الرواية إنما تحرك بتحريك سادتها لها وأصحابها لها، عند ذلك خذوا محمد. أما ما دام فينا عين تطرب فلن تصلوا إلى محمد أبدا. وقلت كان يجي كل ليلة وهم في الشعب، شعب أبي طالب محصورون في الشعب مع, مع, مع, مع مسلمين وكافرين، يعني بعض الكفار من قريش انحازوا إلى جانب أبي طالب في الشعب لما صارت المعاهدة بين كفار مكة ألا يطعموا محمدا والذين معه ولا يناكحوهم ولا يتاجروا معهم ولا يصيبوا أي شيء. لكن بعض قريش من المشركين من ذوي الرحم يجوا في الليل والواحد منهم يجيب بعيره ويوقروا حمل من الطعام والشراب ويضربوا حتى يروح إلى جهة الشعب يمشي الحال حتى يأتي أصحابهم فيأخذونه. لكن ينادي قبل المغرب كما قلت في الدرس الفائت ينادي قبل غروب الشمس بأعلى صوت يا محمد عنده ما هو بعيد عنه، لكن يخاف ان يكون واحد من اعداء محمد متربص له او مختبئ قريب في وكر من اوكار الجبال اللي حوله ويشوف وين محمد يمات ويغتاله نائم. فابو طالب يصرخ باعلى صوته يا محمد، يقول لبيه ويجي صلى الله عليه وسلم يقول يا ولدي هيأت لك هذا الفراش، نم يا بني نم على هذا الفراش، وينام أبو طالب على الفراش ويغطيه النبي إذا كان الجو يحتاج إلى غطاء، ثم يبدأ يمسع عليه ويقعد معه حتى تغيب الشمس ويسود الظلام تماما واللي في الجبل ما يشوف المحل ده، فيسل النبي من تحت الفراش ويأخذه بعيد جدا وينادي أحد أبنائه من صلبه لينام محل النبي عسى إذا جاءت قريش تقتل ولده ولا تقتل محمدا. لما أدركه الموت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده علي رضي الله عنه، ولد أبي طالب رضي الله عنه علي، ودخل عليه ولقى عنده عبد الله بن أبي ربيعة وأبي جهل، أبو جهل وأبو عبد الله بن أبي ابن ابن أبي ابن أبي أمية من أبي أمية. وقال يا عام، النبي يقول له يا عام قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة. وقال في قصائد له الوقت لقد علموا أن ابننا لا مكذب إلي لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويبين أنه ما ابتعد عن دين محمد إلا مخافة أن يسب آباؤهم الأولين بأنهم كانوا ضلالا، هذا اللي ألقاه الشيطان في رأسه مخافة أن لولا يعني مسافة كذا تجر على أشياخنا في المجالس تكون يعني كنت أسرع الناس إلى الإيمان بمحمد، ونحن نعلم علم يعني كل كلامه يدور على أن محمد صادق. وطبعا كن أبو طالب يقر في قلبه أن محمد صادق حتى أبو جهل وحتى أبو لهب وجميع كفار قريش ما كان واحد منهم يشك في صحة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم موقنون بأنه رسول الله. كل كفار قريش الذين عاندوا رسول الله وآذوا رسول الله كانوا يقرون في قرار أنه رسول الله. أول يوم جاهم وقف على جبل الصفا عندما أرسله الله عز وجل ونادى يا معشر قريش يا معشر كذا يا معشر، واجتمعوا وجعل الرجل إذا لم يستطع الوصول أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكبة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا ما جر بلفظ واحد ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين. فلما قال لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق القمين. قال إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. اللي رد عليه واحد فقط وهو عمه أبو لهب وقال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ وأنزل الله عز وجل آية سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتاب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيب. أبو لهب ابن عبد المطلب وعبد الله ابو النبي ابن عبد المطلب وابو طالب ابن عبد المطلب عيال اب واحد. هذا كان أشد الناس حدبا على محمد هو أبو طالب، وأبو لهب أشد الناس عداوة النبي، يتبعه في الأسواق في الطائف أي مكان يروح فيه النبي، يروح وذاك أحول أبيض أحول اللي هو أبو لهب، ويمشي كل النبي ما يتكلم يقول لا تصدقوه نحن أعلم به منكم، ويصد عن سبيل الله. لكن كفار قريش اجوا، حتى قلت لك أبو لهب ده في قلبه إنه محمد صادق، لكن الشقاوة إذا سبقت ما ينفع، ما تنفع الأدوية ولا ينفع الطب، ما في طب إلا النار. إذا تأكدت العداوة في القلب حسدا وحقدا وضغينة وبغضا للحق وبطرا للحق ما تنفع فيه العلاجات. قلت لك يقرأ النبي عندما علم أبو جهل وأبو سفيان سرا طبعا، لأن ما كان النبي أعلن الدعوة، يجتمع في بيت بعض أصحابه ويقرأ القرآن فيروح أبو لهب وأبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق، وينصتون عند باب الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، هو ابن عم أبي جهل بس بيته صار مدار لتلاوة كتاب الله يتلوها رسول الله على أصحابه، يجتمعون عنده، فيروح أبو جهل وأبو سفيان والأخنس ويضعون آذانهم على الجدار ليستمعوا قراءة النبي، وعندما تراءوا تسابوا، ليش تجون تحضرون؟ كل واحد منهم يعلم ان قريش لو درت وعلمت ان ابا سفيان يتسمع لقراءة النبي جاء اسلموا، ولو علموا ان ابا جهل يتسمع لقراءة جاء اسلموا، ولو علموا ان شيخ قريش، فخافوا ان يسمع الناس بانهم جاءوا يتسمعون فياتون يسمعون ويسلمون، وكانوا يحرصون اشد الحرص لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فيتعاهدوا ألا يعودوا بعد ذلك، تعاهدوا وتعاقدوا ألا يرجعوا، لكن انصرفوا وفي قلوبهم حسرة على ما فاتهم من سماع القرآن، ودهم إنهم ما كانوا ينطلقون من عند النبي محمد، كل واحد منهم ثلاثة، وكل واحد منهم يتمنى متى تغرب الشمس الليلة القابلة، عشان إذا غربت الشمس نيجي ونستمع لمحمد، كل واحد في قلبه ولا يعتقد ان صاحبه يبي يرجع، فيجتون واحد وراء واحد، وعندما يتراءون يتعاتبون ويتعاهدون ألا يعودوا. في الليلة الثالثة رجعوا أيضا، جذبهم حلاوة ما سمعوا من كلام الله عز وجل مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا، فلما تلاوموا واتفقوا على ألا يعودوا، قال أبو سفيان أو الأخنس بن شريق لأبي جهل ما تقول يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد؟ فيقول قل لي أنت عن رأيك فيما سمعت من محمد، يقول لا قل لي أنت عن رأيك فيما سمعت من محمد، فيقول أبو جهل إن بني هاشم وبني مخزوم كانوا كفر سيرهان، أطعموا يعني أطعم بنو هاشم الحجيج فأطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج فسقينا الحجيج، عملوا كذا من الخير فعملنا مثلهم، حتى تجاثينا على الركب وصرنا كفر سيرهان، قالوا منا نبي يوحى إليه، فهل تستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ والله لا أصدقه أبدا. فبين العلة في أنه ما يصدقوا علشان أنه ما هو من قريش، ما هو من بني هاشم، ما هو من بني مخزوم، إن محمد ما هو من بني مخزوم. وينزل الله عز وجل قد نعلم، آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة الأنعام، قد نعلم يعني قد علمنا علم اليقين، قد تدخل على المضارع للتحقيق كما تدخل على الماضي، كلمة قد هي تأتي للتقرير كثير، ولكن تأتي في اللغة العربية الفصيحة العليا أيضا تدخل يراد بها التحقيق وهي داخل على الفعل المضارع، فيقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مثل ما قال على قوم موسى على قوم فرعون: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، قلوبهم موقنة بأنه رسول الله ولكن جحدوها بعدما استيقنتهم ظلما وعلوا. كذلك كان قوم محمد عليه السلام عندما يشتد مثل هذا الحزن. قلت لك إن أبو طالب عندما يقول النبي محمد قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة، فينظر إلى النبي تارة وينظر إلى عمرو بن هشام أبو جهل تارة أخرى ويتريس عنده فكر يبي يفكر، فيعود النبي محمد عليه السلام داعي لا يمل يدعو من حرصه على موته على الإيمان، لكن ما يملك النبي، ما يملك إن واحد يموت على الإيمان، مع أن أنا شفت بعض البلاد اللي يدعون إنهم مسلمين إذا جاء الواحد يموت يبدو ينادي أبو جزيز بصامي تعال أحضر موته عشان يدخل على اللي يموت. في بعض البلاد إذا جاء يموت الميت يبدأ اللي حوله ينادوا أبو اليزيد البسطامي، مع أن أبو اليزيد البسطامي جده مجوس وهو يبقى مجوسي أيضا، تعال يا أبو اليزيد ينادون بأعلى، تعال يا أبو اليزيد البسطامي احضر عشان يموتوا على الإيمان. يا أخي النبي ما قدر يموت أبو طالب على الإيمان مثلا، فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة، فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أترغب عن ملة عبد المطلب، فيكون آخر كلامه أن يقول هو على ملة عبد المطلب، فيبكي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فينزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ثم يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه بينات يبينها الله عز وجل أن محمدا ليس بيده هداية القلوب، إنما اللي عليه دعوة العباد إلى الله عز وجل، وكل داعية إلى الله عز وجل إن أخلص النية لله هذه وظيفته. صحيح إن هدى الله على يده رجلا فهو خير له من حمر النعم، يعني من الإبل الغالية الكريمة على أهلها يتصدق بها الإنسان. النبي عليه السلام يوم خيبر يقول لعلي بن أبي طالب وقد أعطاه الراية عندما قال بالليل لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لم النبي يقول بليلة خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدكون. يقول عمر بن الخطاب ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، علشان الحب الله وحب رسوله، ما تمنيت الإمارة. فلما جاء ينادي علي بن أبي طالب قالوا أرمد، قال هاتوه، ويأتي علي وعينه ما يشوف من الرمد فيدفل فيها فيقوم كأنه ما مسه مرض، ثم يقول له على انفذ على رسلك وكذا كذا، يقول والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، النعم يعني الإبل الحمر، لأن العرب كانوا يحبون حبا شديدا هذا اللون من الإبل يحبونه، فكونك تهديها أو تتصدق بها أو تنحرها للضيوف إن هداية رجل على يدك خير من ذلك كله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالربنا يقول هنا في المقام هذا، وقال إن فرعون لما أدرك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، ويهلك مع قومه ولا يقبل التوبة منه ويموت، يعني صار مع قومه يريدون النار بالعشي والإبقار إلى أن تقوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويذكر قوم ضعاف مساكين ما هم في عزة قريش ولا غلبة قريش ولا عن جهية الجاهلية التي يتمتع بها الكفار من قريش وهم قوم يونس. فلولا كانت الآية اللي هي 98 اللي قبل الآيات الثلاث هذه قالت الليل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كأنه يقول طويلنا ليش هم أضعف خلق الله بهالشكل ذا؟ لأنهم ما صاروا يعني في أمر كبير من التكذيب. ويونس ضاق صدره منهم وما حسب أن الله يضيق، يعني إن الله يؤاخذه لو أنه تركهم، حسب أن الأمر على السعة، له أن يهاجر إلى أي بلد يشاء قبل أن يأذن الله عز وجل له بالهجرة. النبي عليه الصلاة قعد سنوات مدة طويلة ولما أبو بكر والصحابة يقول لم يؤذن لي، يعني ما يهاجر إلا بإذن الله عز وجل، ما يهاجر النبي، كل الأنبياء هاجروا، لم يمت نبي في موطنه الذي ولد فيه، لم يمت نبي في البلد الذي ولد فيه. جميع الأنبياء هاجروا من بلادهم. ولذلك يقول أول يوم نزل الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فجاء خديج وأخبرها الخبر وقال يا خديج لقد خشيت على نفسي عندما جاءه الملك بغار حراء، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقاري، يعني أهلي ما درسوني ولا قروني، قال أقرأ، أخذني وغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقاري، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم قال أقرأ، قلت ما، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول زملوني دثروني يا خديجة، بعد ما راح عنه الرعب والخوف، لقد خشيت على نفسي، يعني من الضغط اللي ضغطوه للجان في حراء كنت أقتل، كنت أموت. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، يعني أسباب السعادة. الأسباب هي في الجاهلية، ما كانت في الإسلام، في الجاهلية. لكن بعض الناس يصيروا ملهمين مرشدين مثل أبو بكر ومثل خديجة، ملهمين في الجاهلية والإسلام. ومعروف النبي بعدين يبين أن من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني طول الله عمره يبارك فيه يعني، ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، إن صلة الرحيم تبارك في الرزق وتبارك في العمر وتبارك في العيال وتبارك في الحلال وتبارك في كل حركاتك سلاسك. إذا كنت صل، يقول الله للرحيم أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فخديجة تقول للنبي كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، انطلق معي إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل. وكان ورقة بن شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر، وكان يقرأ من التوراة والإنجيل بالعبرانية والسريانية، ما شاء الله أن يقرأ، يعني في اللغة العربية ويغرف اللغة السريانية ويغرف أيضا الآرامية، كل هذه اللغات كان يعرفها ورقة بن نوفل، يعني كان يذهب إلى الشام ويتعلم الدين هناك عندهم عند أهل الشام. فلما ذهبت به وأخبره قالت اسمع يا ابن عمي، لأنه ابن عمها، اسمع يا ابن عمي من ابن أخيك، قال ما رأيت؟ فأخبره الخبر، قال هذا الناموس الذي، يعني الوحي الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ليتني شاب قوي نشيط عندما يجي قومك يخرجوك. قال أو مخرجيهم، هذا في صحيح البخاري وغيره، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. فالرسول عليه السلام ما خرج إلا بإذن للهجرة، ولكن يونس ضاق صدره، وطبعا يونس ليس من أولي العزم، وربنا يقول في آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال ربنا يقول لحبيبه محمد: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم. يقول له ربنا يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: هذا قوم يونس، هذا العاد اللي ما هو مثلك، ما وصل ما وصولك ولا نزل منزلتك. كلا أن الأنبياء كلهم وينهم عن رسول الله؟ جميع الأنبياء والنبي أعلى منهم بدرجات، في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، ورفعنا بعضهم درجة ورفعنا بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وحدك الشعر يقول: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاب. هذا حق، كيف ترقى رقيك الأنبياء، يعني أكمل نبي بأكمل شريعة بأتم دين بأوفى منهج بأرقى تعليم بأسعد نظام بأعلى ما يعرف العالم من الحضارة والرقي الأخلاقي والإنساني والحقيقي. ما هو رقي الحيوانات إلا يهمهم إلا الزنا والدعارة والخمر والسكر والعربدة. عندنا النسوان آمنات مطمئنات يعملون كل جهدهم ليخرجوهم من حجابهم وسترهم، ليدعروا كما يشاءون ويفعلوا الباطل كما يشاءون. ومر هذا بجميع الدول العربية التي والإسلامية التي احتلت من جهة أعداء الله. كان أول ما يدخل العدو يستحتل البلد، أول شيء يبحث عن المرأة لإخراج النساء. جلسوا في بعض، دخلوا بعض البلاد العربية سنة 1782 بالتاريخ النصراني، وعملوا طريق لأمرين. الإنجليز، الطريق الأول إلغاء الشريعة الإسلام، ما يقدرون يقولوا إلغوا الإسلام، إلغاء المحاكم. الطريقة الثانية إخراج المرأة من سترها وعفافها، وهم يعلمون علم اليقين ان المرأة هي اساس البيت واساس السعادة والطمأنينة في المجتمع. فاذا فسدت البيت، القاعدة فسدت، اذا قعدت الفاسدة ما هناك بيوت مطمئنة. حتى صار يفتي واحد، يفتي هاليومين من حوالي 3 أيام ولا 4 ولا 5، بان العيالنا اللي يروحوا بلاد الغرب ينبغي يتزوج، انا ما عرفت اسمه، انا كتبوا بالانجليز عشان ما يعرفوا العرب والمسلمون، على ان الواعي البنت تعاشق من تشاء وتصادق من تشاء وتدخل من تشاء، بس ابوها يقول زوجتك اياها ويروح بها ويروح، وهي تطلع من عند هذا تدخل عند ذاك. هم في الأصل إن البنت ما تعرف الولد لمين، البنت يجيها كل من دخل عليها يأتيها، فلا تعرف الولد لمين. فقال عشان الزواج هذا اللي نبي نشرعه جديد، واحد عالم ينتسب للبلاد من أهل اليمن، ينتسب للإسلام وعامل إنه عالم كمان، يقولون عليه والله ما عنده علم، لأنه يبيح القات في نفسه ويشرب القات كما يقولون، ومع ذلك له إمعات وإمعات يركضون في ساقته، فيعلن عشان يخرجون يحول المرأة من عفافها وسترها، ويعلمون عيالنا الدعارة عشان كلهم يصيروا مصابين بالإيدز والبلايا اللي ما لها أحد، ويصير الشعوب منحطة مهلهلة لا تستطيع مقاومة عدو ولا القوة في وجه عدو من أعداء الله الصليبيين وغيرهم. هذا مرادهم. الله تبارك وتعالى يبين لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمر بيدي وحدي، ليس بيدك. ولو شاء، يقول في الآية اللي قبله اللي هي 98: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. هذا مستثنى 100%، لأنهم ما رأوا العذاب كاملا، هم عندما رأوا مقدمات العذاب ضرعوا إلى الله عز وجل وصرخوا: وين يونس؟ يبحثون عنه لما لقوه موجود، يريدون الإيمان بيونس وتصديقه، ويونس يخرج هارب منهم، قال كما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني يونس صاحب الحوت، فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، ما هو نقدر نستطيع، لا حاشاه، لأنه لو قلنا يستطيع يكون كافر، وإنما هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، وإنما أظن أن الله ما يضيق عليه، يعني إنه بحرية إن حب يمشي يمشي، ما عليه محظور، ما رأى محظور أمام، ما قيل له لا تخرج، لو قيل له لا تخرج ما خرج، حتى لو قتلوه قطعوه، لكنه لما ما جه إذن ما جه لا إذن بالخروج ولا إذن بالقعود، فهو خرج وظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، لأن كلمة قدر تأتي بمعنى ضيق، ونقدر بمعنى ضيق، يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني وسع الله الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، فظن أن لن نقدر أن نضيق عليه، فندم فلم يطب به الحال، وقف على جال البحر فلقى سفين، شلوني معكم، قالوا أهلا وسهلا، كم الأجرة؟ قالوا أنت ما مثلك ما يدفع أجرة، لا وجه صبيح ومليح وكريم وعليك أمر البهاء والوقار، ما يمكن نأخذ منك أجرة. فلما ركبوا هاج البحر واضطرب الموج وبدأ السفينة تتأرجح، وأيقنوا أن هذا زيادة في العدد المسموح به ليتركب في السفينة ولا سيما عند الهياج، قالوا نعمل قرعة علشان اللي يطيع عليه القرعة يرمى في البحر، فعملوا القرعة فجاء على يونس إن يرمى في البحر، فساهم، يقول ربنا فساهم فكان من المدحضين، يعني عمل قرعة فجاءت القرعة عليه ويلقى في البحر، فلما ألقي في البحر هيأ الله له حوتا كبيرا يقف عند السفن، ما يمكن ما يبتلع جلده، لهمه عند مرداه وحطه في بطنه، وبمجرد ما دخل ما لا كسر له عظما ولا هشم له لحما ولا أزعجه في شيء، لكنه صار في بطن الحوت في لجة البحر في ظلمات بعضها فوق بعض، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني هذه ليست ليونس وحده، أكثر يقول كان يقول لعباد الله المؤمنين لجميع الناس، إذا كربك كرب فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يفرج الله كربك، لأنه يقول وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أي مؤمن يقع في كرب فيلجأ إلى الله يفرج الله عز وجل كربته، هذا بالنسبة لنه، فألقاه في اليم، فألقاه لما سقط في اليم، وذنوني إذ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قال لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأنا قلت في الدرس اللي فات إن كلمة إلى 100,000 أو يزيد ما هو شك، لا هذه أسلوب في البلاغة مرتفع، لأنه لو قال أرسلناه إلى أكثر من 100,000 أيهم أبلغ، لما تسمع وأرسلناه إلى 100,000 يتم يمتلئ قلبك من المهابة، 100,000 بعدين إذا اطمأن في قلبك إن اللي عنده 100,000 يقول أو يزيدون، وكلمة أو بمعنى بل، كلمة أو في اللغة العربية هنا بمعنى بل، يعني بل يزيدون عن 100,000، فيكون إقرار ب100,000 أكثر، وطبعا هذه من جهة الفصاحة والبلاغة والتركيب البلاغي والتركيب النحو ما لها نظير، ما يعادلها أسلوب آخر، والنبي عليه السلام سيد الخلق أكمل عدد كان معه يوم حجة الوداع، وكانوا يقدرون ب100,000 اللي خرجوا مع رسول الله من المدينة في ذي الحجة عام 10 من الهجرة كانوا 100,000، وجابر يصفه بن عبد الله يقول تنظر أمام رسول الله إلى منتهى الأفق ناس، وعن يمينه إلى منتهى الأفق، وعن يساره إلى منتهى الأفق، وعن خلفه إلى منتهى الأفق، وقدروا ب100,000، قدروا 100,000، هذا جل من كان مع النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ويونس النبي يقول إن الرجل يأتي يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، ما أمن به ولا رجل ولا امرأة، ويأتي النبي ومعه أرة، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان. طبعا لوط ما فيه إلا بنته، بنتين اللي آمنوا به، مرته راحت مع الكافرين، مرته راحت مع الكافرين، ما آمنه إلا ابنتها، إلا ابنتها. وإبراهيم هو في أرض البابل، في البابل والموصل، ما آمن معه إلا لوط وسارة، فآمنه لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم. فالنبي يقول يوم القيامة يجي النبي يبعث ومعه الره والرهيب، حتى رفع علي سواد يعني على الأفق، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع علي سواد من يمين ومن يسار، قال هذا أمتك، ويدخل معهم الجنة 70,000 من غير حساب ولا عقاب. ودخل رسول الله البيت، فلما خرج جاء طاش الناس ويتكلمون منهم، فيقول بعضهم يمكن اللي آمنوا واللي ما كانوا كفار إنما ولدوا في الإسلام وعضهم كذا، فخرج عليهم رسول الله وعلمهم أنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصان وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فربنا يضرب المثل لمحمد، يقول أنت ولا يونس، أنت أعلى من يونس بمئات الدرجات، ومع ذلك آمن قومه بسهولة، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعنا بحيه. وفرعون في قوته جبروت طغيانه ما نفعه إيمانه لما آمن عندما أدركه الغرق، لأن القلوب بيد الله وحده. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، لو شاء ربك، وأنا شرحت في الدرس اللي فات وهي تحتاج إلى مزيد بحث، قلت كلمة مشيئة وكلمة إرادة وكلمة أمر، يعني إرادة مشيئة الله، إرادة الله، أمر الله، إذن الله، قضاء الله، هذه كلمات. المشيئة لها معنى واحد وهي الإرادة الكونية القدرية، والإرادة لها معنيان، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. والأمر له معنيان، أمر كوني وأمر قد، أمر كوني قدري وأمر شرعي. والإذن أيضا، والإذن أيضا له معنيان، إذن قدري وإذن شرعي، إذن شرعي وإذن قدري. الإرادة الكونية القدرية والمشيئة بمعنى واحد، والأمر الكوني والإذن معناها واحد أيضا، معناها واحد الكوني، معناها لا تتخير، إذا قال كذا يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للسماوات والأرض، لما جاء يخلق السماوات والأرض قدريش السماوات طلع عرضها، قدريش سماوات طلع عرضها من من من من من من أقصى المتجمد الجنوبي إلى أقصى المتجمد الشمالي، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب كم، وباطنها من من من أعلاه إلى أسفله، والسماوات محيطة بالكون الأرض بكامله، وفوق السماوات سماوات ثانية 7 سماوات، وفوق السماوات فضاء لا يعلمه الله عز وجل، وفوق السماواتنا، وفوق الكرسي، والكرسي كرسي الله، واسع السماوات والأرض، يعني جميع السماوات وما فيها، وهي محيطة بالأرض، والأرض وما احتوت من جبال وأوهاد وأسفل وحديد ورصاص ونحاس وذهب وكل اللي فيها اللي احتوت، ولن وهو قدر فيها بركات كل هذا قدر، قال لها كوني. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا، قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، لا تحتاج آلات ولا مواد، يقول شيء كن فيكون. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها يعني حاجتها، فأوحى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في تتمة أربعة أيام، يعني يومين آخرين مع اليومين السابقين يصيروا أربعة أيام، سواء للسير عن أيام الدنيا وإن كانت ما كانت موجودة وقتها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض إتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضونا سبع سنوات في يومين وأوحى في كل سماء امرأة وزينا السماء الدنيا بمصابيحها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فيقول الله لمحمد ولو شاء ربك لآمن من في مثل ما قال له ليس عليك هداهم، هو قال له في صريح ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له في صريح القرآن لست عليه بمسيطر، يعني أنت ما تملك قلوبهم، قلوبهم ما يملكها الله وحده، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع يصرفها كيف يشاء وحده، لا يتطرق ملك في السماوات ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أحد من ملائكة الرحمن له أمر مع الله عز وجل، إنما هم عباد مكرمون يطيعون ربهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ملك يستطيع إلا بأمر ربه، ولا ملك في الأرض يستطيع إلا بتمكين من ربه، من ربه، والله سبحانه قادر أن يسلب العبد كل أسباب قواه في أقل من طرفة عين، يعني كل أسباب القوة اللي قد تجتمع للشخص قد يسلبها الله، يمكن ما يقدر يغمض عينه إذا كانت مفتوحة أو يفتحها إذا كانت مغمضة إلا والعملية كلها منتهية. فقال إنما الأمر لله وحده، فيقول ربنا وحد ليس عليك هداهم ولكن الله، ويقول لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الهدى وعلى الضلال، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الناس من الجنة والناس أجمعين. فيقول هنا ولو شاء ربك لآمن، أنا يعني أريد تقرير موضوع المشيئة والإرادة عشان لتعرفوا أن المشيئة معنى واحد وهي إرادة الله الكوني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن قد يأمر الله أمرا شرعيا لكن ما يتم لأنه ما قرنوا بالأمر القدري، الأمر القدري لا بد أن يتم، والفرق بينهم فيه نقطة في الفرق وهي أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا، الإرادة الشرعية ما هي تكوينية، لا الإرادة ما الإرادة التكوينية، الإرادة الكونية القدرية مثل المشيئة، لكن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا، والأمر الشرعي لا يأمر الله إلا بما يحبه، لا يأمر الله أحد أفعل إلا ما يحبه الله، اللي يحبه يأمر به واللي يكرهه ما يأمر به ينهى عنه، ينهى عنه. فالأمر الشرعي بمعنى ملازم لمحبة الله للأمر، يعني يأمر بالصلاة لأنه يحبها، ويأمر بالزكاة لأنه يحبها، ويأمر بالحج لأنه يحبه، ويأمر بالتوحيد لأنه يحبه هو الحق، ويأمر بكل ما أمر الله من أصول الشريعة وفروع الشريعة وسلوكيات الشريعة كلها يحبها الله عز وجل، وكل ما نهى الله عنه كالزنا والسرقة وقتل النفس والتعدي ونشر البغضاء بين الخلق، بين الخلق والإضرار بالخلق والإضرار بالعباد كله يكره الله عز وجل فلا يأمر بها. وقد يأمر الله، يأمر الله بجانب الإيمان لأنه يحب لو آمن أبو جهل، لكن يعلم علم أن أبو جهل، أعلم العلم أن أبو جهل لن يؤمن، لأنه عندما أخذ قبضة من الأرض لخلق بني آدم هو اللي خلق الأرض وعنده علم طبيعتها وأن فيها الطيب والخبيث وفيها القاسي واللين والرب، فيها الجبال الصلد، الصلد الصوم القويه، بعض اجسام بني ادم تصير اشد من من الحجر الصلد كما قال ثم قست على اليهود لعنهم الله ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان الحجاره لما تفجرون الانهار. ف فالله عندما أخذ طينة العباد خلق العباد كل أصاب كل واحد ما قدر في هذه القطعة من الطين اللي هو صار منها. واختلفت الألوان باختلاف ألوان التربة، منها الأبيض والأحمر والأصفر والأسود والأسود، هذه على حسب الطين الأصلي اللي كان منها الإنسان، وفيهم الطيب والخبيث، وفيهم اللين والقاسي، وفيهم الإنسان اللي يحب الخير وفيه اللي يحب، على حسب الطبيعة. فهذا علمه عند الله عز وجل. وخلق الله الإنسان يعلم علم اليقين عندما خلقه إن هذا يقتصر على الكفر وهذا على الإيمان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومن عنده علم الله عنده كل مولود. أصل يولد على الفطر أصل، لكن علم الله أن وين يروح وين يختار وين يميل، هل يميل لجانب الشر ولا يميل لجانب الخير. تجد ناس إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني أنا لو رحت للجماعة اللي عندي قبر مثل في مصر الدسوقي أو البدوي أو زينب بنت علي أو الحسين بن علي أو العيدروس في اليمن أو هذا في باكستان ولا في أفغانستان، وكل قرية من قرى الإسلام بليت وأصيبت بأوثان يدعونها من دون الله، كل هذه لو جيت وقلت له، يجي واحد يقول له هذا الشيخ ده ترى سر باتع، هذا الشيخ ده هو الله ميت والله ما يدري عنك ولا عن العلم، وقد يكون في حفرة من جهنم، القبر إما روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار وانت لا تدري، والنبي قلت لك امتلك حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، يروي البخاري في صحيحه عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون طارنا عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون كان يعادل أبو بكر وعمر في أصحاب محمد، وأول ميت مات في المدينة بعد الهجرة، كان في منزله، مره خطب النبي خطبه بليغه فاثرت، كل الصحابه اجتمعوا على عثمان بن مضعون يبكون، وراحوا بيت عثمان وتجمعوا معهم ابو بكر وعمر والصحابه الكبار والصغار، واتفقوا لا ياكلون لحم ولا يطيبون بطيب ولا يقربون النسوان شلونهم يعني، ولا ياكلون لحم ويعني يزهدون في الدنيا تماما ويبتعدون عنها. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم وقال أنتم الذين كنتم تقولون كذا وكذا، والله إني آكل اللحم وأدهن بالطيب وآتي النساء، فمن يعني خالف فليس مني. ويقول عزم عندما جاء ثلاثة يسألون نساء النبي عن عمل النبي فأقالوا فأخبروا أن، فلما أخبروا بعمل النبي كأنهم تقالوها، فقال أي قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحد أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثاني أنا لا أكل لا أنام بالليل أبدا يعني صلي طول الليل، وقال وأنا أصوم ولا أفطر، فلما علم بذلك جاءهم أنتم الذين قلتم كذا، قال والله إني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأكل اللحم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا دين النبي محمد. عثمان بن مضعون عندما مات وراح النبي يتلو في البقيع، واقف على قبره يجيب حجر ويحط عند القبر عند الراس راس عثمان، ويقول ايش نحكي كلام حبيب الله ورسوله، اتعرف به قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي، عشان بس اعرفكم من عثمان بن مضعون. النبي يدفنه ويحط له نصل عند راسه ويقول اتعرف به قبر اخي وأدفن إليه من مات من أهله. عندما مرض عثمان هذا في بيت أم العلاء رضي الله عنها وهي ممن بايع كما جاء في صحيح البخاري، عندما دخل النبي عوده ما درى أنه مات، لم يعلم الغيب النبي، لم يعلمون الغيب. يقول لك إبراهيم يقوم للملائكة ويذبح لهم ذبيحة هم ملائكة اللي يأكلون ويشربون، ولوط عندما شفى جماعته الملائكة يحسبونهم رجال ويركضون وراهم وجاءوا قبلهم من قبل كانوا يعملون السيئات، ويقول اتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، ويبدأ يرجع يسك الباب ولا يعلم انهم ملائكة حتى علمها الله عز وجل. والنبي كان يعلم الغيب، دخل على عثمان وهو ميت وما يعلم انه ميت، وهذول عيال الحرب دول يدعون ان اولياءهم اللي في القبور يعلمون الغيب، حتى بعضهم هو واقف عند القبر يقول العارف لا يعرف والشكوى له البصير عيب، وربنا يقول عالم الغيب ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب، يجعلون انفسهم افضل من الانبياء والمرسلين، انفسهم افضل من الانبياء والمرسلين، هذا كلام يعملونه. فالنبي يدخل على عثمان بن مظعون، وعندما راته ام العلاء دخل البيت اقبلت واخذت تنظر لعثمان مسجم في برده ميت، ودها تسبع النبي محمد وفرحها بعثمان وسلوكه، قالت اما انت ابا السائب، تقول المراه عشان يسمع النبي محمد، أم يعني على عثمان اسمه أبو السائب كنيته، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما قالت شهادتي لك، في فرق بين الشهادة لك والشهادة عليك، يعني الشهادة عليك تصير فوق شوية، فوق شوية، يعني لو كنت أنا أكرك، لو كنت أنا أكرك هل شهادتي لك، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. وش قالت المرأة؟ أما أنت أبا السائب، يعني عثمان مظعون، فشهادتي عليك عن شهادتي لك لقد أكرمك الله. وش جواب حبيب الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى؟ قال وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وذل يدعونهم يعلمون الغيب، كان ربنا يعلم محمد عليه السلام، ربي يعلم محمد عليه السلام، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكلمة كلهم جميعا لأن كل كانت كافية، لأن كل ثور السور كله ما يطلع منها ولا أحد، كل من في الأرض، لكن أكدها بقوله وجعلها حالا لا جميعا، مثل ما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، مع أن إبليس ما هو من الملائكة، إبليس ما هو من الملائكة، هذا يسمى عند علماء العربية الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع، مثل قوله تبارك وتعالى يا موسى أقبل يا لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، ما ذكر المرسلون إلا من ظلم، يعني من ظلم من غير المرسلين، ثم بدل حسنا بعد سوء إني غفور رحيم، هذا يسمى استثناء منقطع. والعرب يضربون لو مثل قام القوم إلا حمارا في اللغة، لكن بعض الناس يقول ما ودنا بسؤال بالمثل، ودنا بمثال من كتاب الله، ولقينا أمثلة ما لا أحد في كتاب الله، الاستثناء منقطع معروف، الاستثناء منقطع معروف. ربنا تبارك وتعالى يبين لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمر كله له، وأن محمد ما عليه إلا البلاغ، وعلى الله الحساب، إن عليك إلا البلاغ، لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، ثم إعنا إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم، والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.